يتحمل واحد منا عذاب الدنيا يا جماعة؟ لا. كيف يتعذب يتحمل عذاب الآخرة أو العذاب بالقبر كمان؟ نسأل الله أن يعافينا. لذلك السلامة أن واحد شو يعني؟ يتقي الله تبارك وتعالى حتى يتجنب هذا العذاب، يضمن أنه يموت ولا عذاب عليه في القبر ولا في الآخرة، لأنه بالتقوى يضمن ذلك. أما العاصي إذا بده يعيش على الأمل يقول إن شاء الله لعله أنا أكون من الذين يغفر لهم، نقول لعله بس شغل منك ضامنها، لا تضمن أنه لأنه سأنك ستكون من الذين سيغفر لهم، وإذا ظن أنه أكيد سيغفر لهم ده شو اسمه؟ المكر بالأمن الله. الأمن من مكر الله لا يجوز، حرام. ويشمل ذلك بعد عم نحكي عن عذاب القبر ما يحصل لبعض عصاة المسلمين الذين ماتوا بلا توبة، يعني يشمل ذلك أي أنه يحصل أيضا هذا العذاب أو شيء من هذا العذاب الذي ذكرناه عن عذاب القبر لبعض عصاة المسلمين الذين ماتوا بلا توبة، لا لجميعهم. ما كل عصاة المسلمين يعذبون مما هو دون ما يحصل للكافر، يعني العذاب بالقبر الذي يصيب بعض عصاة المسلمين ليس كله كما يحصل للكفار تماما، لا، كضغطة القبر حتى تختلف أضلاعه، فهذه الضغطة تحصل لبعض عصاة المسلمين، أما الأبقياء والشهداء والأطفال فلا تحصل لهم. ولم يصح حديث لو نجا منها أحد لنجا سعد، كما حكم بضعفه الحافظ ابن الجوزي. سعد بن معاذ هذا من أكبر الصحابة، الرسول ذكره بضمن ثلاثة ممن تشتاق لهم الجنة فيضغط في قبره أبدا. واحد تشتاق له الجنة الرسول حيقول لو نجا منها أحد لنجا سعد أبدا. ثم أليس ورد أن التقي بعد أن يموت من شدة ما يلاقي من النعيم في القبر، بعض بالقبر ها، يكون بحيث لو عرض عليه أن يرجع إلى الدنيا فيملكها من شرقها إلى غربها لا يقبل، ما بيقبل من شدة ما يلاقي من النعيم، هذا التقي لا يقبل أن يرجع إلى الدنيا ولو بده يملكها من شرقها إلى غربها، ما بيرضى. طب اللي بيكون هيك حاله يضغط في قبره يا جماعة؟ ورد أشياء كثيرة عن حال التقي في قبره، فكيف يضغط؟ الضغطة أليست عذابا؟ هي عذاب، فكيف يعذب إنسان اتقى الله تبارك وتعالى، أدى ما افترض الله واجتنب ما حرم الله ووعده الله بالنعيم العظيم، كيف يعذب في قبره؟ هذا منه صحيح اللي بنسبوه للرسول، بيقولوا أن الرسول قال لو نجا منها أحد لنجا سعد، حتى لو صححه بعضهم لكن معناه مخالف للأصول. فهمنا؟ شيخي عشان بس ما عليكم غلط، حديث مشتاق ما فيه سعد، ما بشي بوا بالجنة. نعم هو مبشر بالجنة. سخن عبارك الله. فإذا ولم يصح حديث لو نجا منها أحد لنجا سعد. يعني عم يحكي عن ضغطة القبر أنه لو نجا منها أحد، يعني عزامة أنه لا أحد ينجو منها. إيه بارك الله فيك سعد الذي اهتز العرش لموته، هذا اللي ورد بالحديث. شو يعني اهتز لموته؟ فرح، فرحا بقدومه، هذا معناته اهتز العرش بموته، اللي الرسول قال عنه اهتز العرش بموته يعني فرحا وسرورا بقدومه إلى البرزخ، فيكون حاله أنه يضغط في القبر. فعلى زعم ما حتى حدا بينجى منها، لو حدا بينجى منها كان سعد يعني معناتها لا سعد عزعمون ولا غيره ينجو منها، وهذا غير صحيح كما حكم بضعفه الحافظ ابن الجوزي. نعم. بعدين صح حديث القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. شو يعني روضة من رياض الجنة؟ أي كروضة من رياض الجنة، ومعنات الثاني أي أو كحفرة من حفر النار، يعني إما أن يكون القبر كروضة كبستان من بساتين الجنة يملأ خضرة ونورا كنور القمر ليلة البدر، حيجي معنا عن النعيم،